سمعت. يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 26 عاما ولم أجد مالا يكفي أتزوج به، وأنا أعمل العادة السرية وأحاول أن أبعد عنها ولكني لا أستطيع، فما نصيحتكم لي؟ اجتهد في أسباب الزواج ولو بالدين، ولو أن تستدين ويوفي الله عنك، اجتهد في أسباب الزواج وفي أمثل الخير، واحذر العادة السرية، احذرها وابتعد عنها، لأن الله يقول جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فهو لا يفهم العدل. من أخرج المني بغير الزوجة والسرية هو عالم، فاحذر يا والدي ذلك، احذر جزاك الله خير، وبادر إلى الزواج ولو بالدين، ولو أن تستدين، يوفي الله جل وعلا.